القاهرة تقدم وجد العربي عفاف شعيب في الإمام مسلم. بطولة أحمد ماهر، أشرف عبد الغفور، نادية رشاد، همام عبد المطلب، والطفل مروان برهام. الإمام مسلم، أشعار مجدي النجار، ألحان وفاء فريدون، غناء محمد الحلي. العلم عند الله في الأرض وفي السماء، العلم عند الله ميراث الأنبياء. في ليلة الإسراء في يوسف والعذراء، إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء. الإمام مسلم، يرويه علي مراد جيهان طلعت. العلم عند الله كنوز الأتقياء، العلم عند الله في السادة الأولياء. في لوحة الدعاء لعباده العلماء، إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء. إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء. الإمام مسلم، تأليف دكتور وليد برهام، إخراج محمود محجوب. على الرغم مما أصاب البلاد، كان المتوكل يميل إلى أهل السنة ويعلي من شأنهم وينتصر لهم، ويروى أنه ضرب رجلا بالسياط لأنه سب أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة، كما عمل على إحياء السنة وإظهارها، ودعا إلى نشرها، واهتم بعلمائها، وقضى على المعتزلة، ولقي ذلك تقدير الناس، فلقي حبهم، وزادت منزلته في قلوبهم، كما عظمه بذلك العلماء، بل وبالغوا في الثناء، حتى جعلوه في منزلة أبي بكر الصديق وعمر بن عبد العزيز، فقالوا: الخلفاء ثلاثة، أبو بكر الصديق يوم الردة، وعمر بن عبد العزيز في ردة المظالم، والمتوكل في إحياء السنة. يا شيخنا، يدخل الرجل المسجد فتقام الصلاة فيصلي غير الفرد، فإما تنتظروه الجماعة، وإما تبدأ صلاة الجماعة وهو يصلي من النوافل أو غيرها. حدثنا شعبة عن ورقاء، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد بن إسماعيل البخاري، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخنا البخاري، أحمد الله تعالى أنني رأيتك على خير. أشكرك يا مسلم، وأنا أحمد الله أنكما بخير، وأرجو أن يكون جميع الأهل بخير فيما يحدث ببلادنا، وأحمد الله أنني لحقت الصلاة معكما. من أين وإلى أين يا بخاري؟ كنت في رحلة أجمع فيها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأستكمل كتاب الصحيح، فلما سمعت بما ضرب البلاد وأصاب العباد، قررت أن أعود إلى الديار لأطمئن على الأهل والأصحاب، ولم أكن لأمر ببغداد بدون أن أطمئن على شيخي الإمام ابن حنبل. أهلا ومرحبا بك يا بخاري، تقضي معنا اليوم، وفي الغد إن شاء الله تصطحب معك مسلم ابن الحجاج، لتعودوا إلى الديار وتطمئنوا على أهلكم ومصالحكم. إن شاء الله يا شيخنا، أنعم بها من صحبة يا إمام. والآن فلنصلي ولنكمل مجلسنا بعد الصلاة، ثم نذهب إلى البيت لنتناول الطعام ونستريح قليلا. هكذا يا مسلم، لا أعلم عنك شيئا، ونحن فيما نحن فيه. ترى هل أنت بخير أم أصابك مكروه لا قدر الله؟ وإن كنت بخير فكيف لم تعد حتى الآن؟ صحيح أنهم يقولون إن السفر كان غير مأمون لما أصاب الطرق من أضرار، ولكن كيف أطمئن عليك يا زوجي وقرة عيني ويا أبا البنات؟ والله لأعاتبنك عتابا شديدا حين تعود. قل لي يا شيخنا، ماذا تقول فيما أصاب البلاد والعباد مما نحن فيه؟ ماذا عندك عن هذا الأمر يا بخاري؟ حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض. وقد جاء في الحديث لا يزال الناس بخير ما تفاضلوا، فإذا تساووا هلكوا. نعم، لا يزالون بخير ما كان فيهم أهل فضل وصلاح وخوف من الله يلجأ إليهم عند الشدائد ويستشفى بآرائهم ويتبرك بدعائهم. وما المقصود بالتساوي هنا يا أبا الحسين مسلم؟ قد يكون معناه في ترك طلب العلم خاصة والرضا بالجهل، وذلك لأن الناس لا يتساوون في العلم لأن درج العلم تتفاوت. قال تعالى وفوق كل ذي علم عليم، وإنما يتساوون إذا كانوا جهالا. يا مسلم، ألا ننصرف لنسافر قبل الليل؟ نعم نعم يا شيخنا، ولكني أريد أن أسأل الإمام أحمد سؤالا قبل انصرافنا. سل ما شئت يا مسلم. يا إمام، كيف قسمت مسندك؟ وما الأساس الذي استندت عليه في هذا التقسيم؟ رتبت أحاديث الكتاب على مسانيد الصحابة وقسمتها 14 مسندا. الأول مسند العباس وبنيه، الثاني مسند أهل البيت، الثالث مسند ابن عباس وحده، والرابع مسند أبي هريرة، ثم مسند ابن مسعود وابن عمر، وهكذا انتقيته من أكثر من 750,000، فما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارجعوا إليه فإن وجدتموه وإلا فليس بحجة. هكذا إذن، لقد بوبت مرويات كل صحابي على حدة. نعم يا مسلم، أتريد أن تضع مسندا؟ هو أهل لذلك يا شيخنا ابن حنبل. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. الحمد لله، والآن أحضر لك الفاكهة. وما هي فاكهة اليوم يا فيروزة يا طبيبة وطاهية الدار؟ التمر بالطبع بعد سفرك هذا يا أبا الحسين. التمر؟ نعم، فهو يقي القلب ويعالج خفقانه ويحافظ على الأسنان ويحفظ رطوبة العين ويقوي الرؤية ويغسل الكلى ومنظف للكبد وملين للأمعاء مقوي للأعصاب وفاتح للشهية. نعم فيروزة، لك كل الحق. روي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيت لا تمر فيه جياع أهله. مرض أحمد بن حنبل في بيته ببغداد وسمع الناس بمرضه، فأتوا من كل صوب وحدب يعودونه وتزاحموا ولزموا بابه يبيتون في الشوارع حتى تعطلت الأسواق